المسألة الثانية، وقد علمت المسألة الأولى وهي تتعلق بسبب نزول الآية، ولم يثبت شيء في سبب نزولها. المسألة الثانية، اختلفوا في تحريم إسرائيل على نفسه. من هو إسرائيل هذا؟ يعقوب عليه السلام. أحسنت. اختلفوا في تحريم إسرائيل على نفسه. اختلفوا في تحريم إسرائيل ذلك على نفسه. طيب، تحريم ذلك المتقدم، هل كان بإذن الله أم باجتهاد؟ طيب، اختلفوا في تحريم إسرائيل ذلك على نفسه، في نسخة زيادة ذلك، فقيل كان بإذن الله تعالى. هذا القول الأول، أن تحريم إسرائيل لما تقدم أنه حرم أحب الطعام والشراب إليه، وهما لحوم الإبل وألبانها. فمنهم من قال كان بإذن الله جل وعلا، ومنهم من قال هو باجتهاد منهم كما سيأتي. فقيل كان بإذن الله تعالى، وقيل كان باجتهاد، وقيل كان باجتهاد، وهذا الذي اختاره القرطبي وأيضا الإمام كما سيأتي. وهذا هو الصواب، أنه باجتهاد منه عليه السلام، وأقره الله سبحانه وتعالى، وصار شرعا على ما سيذكر الإمام رحمة الله تعالى عليه. وهذه المسألة مبنية على مسألة أصولية، وهي اجتهاد الأنبياء، هل يجتهد الأنبياء أو لا يجتهدون؟ هذه مسألة خلافية سيكون اليوم الكلام عليها إن شاء الله. فهذا الذي اختاره القرطبي رحمه الله، أن تحريم إسرائيل على نفسه ما ذكر من الألبان وكذلك اللحوم، لحوم الإبل، كان باجتهاد منه، لأن الله قال إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، هذا يدل على أنه كان باجتهاد من قبل نفسه عليه السلام. وذكر الإمام أنه أقره الله على هذا الاجتهاد فصار دينا يلزم اتباعه لتقرير الله سبحانه وتعالى إياه على ذلك، كما يوحى إليه ويلزم اتباعه كذلك أيضا. وهكذا أيضا في مسألة الاجتهاد، إذا جاء أو إذا سكت الوحي عن ذلك فإن هذا دين يجب اتباعه والأخذ به ولزومه. وهنا يقول الإمام كذلك، وقيل كان باجتهاد، وذلك مبني على جواز اجتهاد الأنبياء، وقد بيناه في موضعه. سنرجع إلى هذه المسألة إن شاء الله، وهي مسألة اجتهاد الأنبياء، وهو يقول قد بيناه في موضعه وليس في المحصول الموجود، كما قال المحقق ورجعنا المحصول ما هو موجود في مضانه، ليس موجودا في مضان المحصول، الله أعلم أين ذكر هذا، وقد بيناه في موضعه. وإلا مضان هذه المسألة هو كتب الأصول، وكتاب المشهور هو المحصول. قال واختلف في تحريم اليهود ذلك، لأن علمنا أن إسرائيل حرم ذلك على نفسه باجتهاد وليس بوحي من الله سبحانه وتعالى أنزله عليه، وإنما هو باجتهاد من قبل نفسه. واختلف في تحريم اليهود ذلك، فقيل إن إسرائيل حرمها على نفسه وعليهم، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمة الله تعالى عليه كما في تفسيره، أن إسرائيل حرمها على نفسه وعليهم أيضا. فالتحريم ما ذكر من اللحوم والألبان كان من قبل إسرائيل على الأبناء، حرم ذلك على نفسه وحرم أيضا كذلك هذا على الأبناء، صار دينا عندهم. أما أنه أوحي إليه، لا، لم يوحى إليه شيء في ذلك، وإنما التحريم كان من قبل نفسه له ولكذلك أولاده. وقيل اقتدوا به في تحريم ذلك، تأسوا به ما حرمه عليهم، وإنما تأسى به بنو إسرائيل في التحريم، تحريم اللحوم وتحريم الألبان، ولم يحرم إسرائيل عليهم ذلك، وإنما تأسوا به واقتدوا به في هذا التحريم. هذان قولان. القول الأول أن بني إسرائيل حرم إسرائيل عليهم هذا الشيء كما حرمه على نفسه، والقول الثاني أن إسرائيل إنما حرم الألبان واللحوم على نفسه فقط، وأبناؤه هؤلاء اقتدوا به وسلكوا مسلكه وتأسوا به في التحريم، فحرموا على أنفسهم ما حرم أبوهم. والطبري رجح الأول أنه هو الذي حرم عليهم هذا، ويعزو ذلك أي معنى ما ذكر إلى ابن عباس من الترجيح. وقيل اقتدوا به في تحريم ذلك، فحرم الله تعالى عليهم بغيهم ونزلت به التوراة، وذلك في قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فحرم الله عليهم بعض الأشياء ببغيهم واعتدائهم، وما حرمها ابتداء، وإنما لما بغوا حرم الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الطيبات، فحرموا أنفسهم طيبات أحلت لهم بسبب التمطع والتشدد والغلو. قال والصحيح نعم ببغيهم، هذا هو الصواب. نعم، فحرم الله تعالى عليهم ذلك، لأني رجعت نسخة الجماعة ما وجدت ببغيهم، ما وجدت ببغيهم ولا رجعت، لكن ما دام في المخطوطة ببغيهم هذا هو الصواب. أحسنت، تقول في المخطوطة ببغيهم أي بسبب بغيهم، هذا الذي يقتضيه السياق، وليس بغيهم من غير الباء. وعلى النسخة الثانية إن كان هذا مثبت للإمام يقوم بنزع الخاف المنصوب. تب هذا، قولوا في المخطوطة ببغيهم، فحرم الله تعالى عليهم ببغيهم ونزلت به التوراة، وذلك في قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والصحيح أن للنبي أن يجتهد، وإذا أداه اجتهاده إلى شيء كان دينا يلزم اتباعه لتغليل الله سبحانه وتعالى إياه على ذلك، هذا الذي قرره الصواب، وسنرجع إلى هذه المسألة. والصحيح أن للنبي أن يجتهد، وإذا أداه اجتهاده إلى شيء كان دينا يلزم اتباعه، يلزم لأن الله أقره عليه، وهذا أشياء كثيرة جاءت في ديننا أقر الله نبي عليها واجتهد فيها ابتداء فصارت دينا يتزلف به إلى الله ويعبد ربنا به لتغليل الله سبحانه وتعالى له، فإنه إن كان خطأ فإن الله سبحانه وتعالى ينزل الوحي ببيان الصواب. كان دينا يلزم اتباعه لتغليل الله سبحانه وتعالى إياه على ذلك، وكما يوحى إليه ويلزم اتباعه، وكما يوحى إليه ابتداء ويلزم اتباعه، كذلك إذا اجتهد وأقره الوحي على ذلك يلزم اتباعه، فهما سواء. وكما يوحى إليه ويلزم اتباعه كذلك يؤذن له ويجتهد ويتعين موجب اجتهاده إذا قدر عليه. طيب، وهذه المسألة من مسائل الخلاف، وهي مسألة اجتهاد الأنبياء، هي من المسائل الأصولية المختلف فيها بعد إجماعهم على أنه يجوز لهم الاجتهاد فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب ونحوها، هذا إجماع في مثل هذه المسائل. ثم اختلفوا فيما وراء ذلك، وحكى الإجماع على ما ذكرنا فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب سليم الرازي وهكذا ابن حزم، وخلافهم في اجتهادهم في الأحكام الشرعية والأمور الدينية، هل يجتهدون أو لا يجتهدون في المسائل الشرعية والأحكام الشرعية والأمور الدينية حصل الخلاف، أما أمور الدنيا ومصالح الدنيا يجتهدون لا خلاف بين العلماء، وهكذا تدبير الحروب يجتهدون ولا خلاف بين أهل العلم في تدبير الحروب أنهم يجتهدون، وإنما خلاف العلماء رحمهم الله في اجتهادهم في الأحكام الشرعية والأمور الدينية كما في شاد الفحول، فاختلفوا على مذاهب، الأول أنه ليس لهم ذلك لقدرتهم على النص بنزول الوحي، هذا القول الأول أنهم ليس لهم ذلك لا يجتهدون لقدرتهم على النص بنزول الوحي، ينزل الوحي عليه فلا يحتاجون للاجتهاد، يتأنون حتى يأتي الوحي، أما الاجتهاد فليس لهم الاجتهاد لأنهم يقدرون على النص بنزول الوحي عليهم، وقد قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحكاه أبو منصور عن أصحاب الرأي وهو ظاهر اختيار ابن حزم، هذا القول قول أصحاب الرأي وعلى رأسهم أبو حنيفة وهو أيضا ظاهر اختيار ابن حزم رحمه الله، واحتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل ينتظر الوحي ويقول ما أنزل علي في هذا شيء، ينتظر الوحي ويقول أحيانا ما أنزل علي في هذا شيء، كما قال لما نزل عليه أو لما سئل عن زكاة الحمير هل في الحمير زكاة أو ليس فيها زكاة، قال لم ينزل علي في ذلك شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا الذي أنزل عليه، أما بخصوص الحمير فما أنزل علي شيء في زكاتها، هذا دليلهم الذي يدل على أنه ما كان يجتهد لأنه ينتظر الوحي، فلو كان يجتهد لاجتهد هو انتظر الوحي، ويقول ما أنزل علي في ذلك شيء إذا سئل عن بعض المسائل، كما في هذا الحديث المشهور أنه سئل عن زكاة الحمير فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا الذي أنزل علي اللفظ العام وفيه جواز الاستدلال بالعموم على المسائل، وأن المسائل تؤخذ من النصوص وتؤخذ أيضا كذلك من الأدلة الظاهرة وتؤخذ من العمومات، وكذا انتظر الوحي في كثير مما سئل عنه، صحيح انتظر الوحي في مسائل كثيرة مما سئل عنها، سئل عن الظهار، شخص يجد رجلا مع زوجته كيف يفعل، تأنى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت تلك الآية المعلومة في الظهار، ومسائل كثيرة لا يجيب، سئل عن الروح وهكذا تأنى فلم يجب الروح بشيء عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله عليه الآيات يسألونك عن الروح، وكذا انتظر الوحي في كثير مما سئل عنه، هذا القول الأول أنه لا يجتهد النبي وليس له أن يجتهد لأن باستطاعته وقدرته أو لأنه يستطيع على النص بنزول الوحي عليه، فقالوا لا يجتهد ليس لهم ذلك لقدرتهم على النص، أما غيرهم من الناس ما يقدرون على النص ربما فيجتهدون، أما هؤلاء فالله سبحانه وتعالى ينزل عليهم وحي من السماء. القول الثاني أن لنبينا وغيره من الأنبياء أن يجتهدوا، وهذا قول جمهور أهل العلم أن لنبينا وغيره من الأنبياء الاجتهاد، وإليه ذهب الجمهور واحتجوا أيضا بأدلة، وقال الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم كما خاطب عباده وضرب له الأمثال وأمره بالتدبر والاعتبار، وهو أجل المتفكرين في آيات الله وأعظم المعتبرين فيها، وأما الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إنما المراد بها لأنهم قالوا إنما يعلمه بشر، فقال الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وليس فيها تعرض للاجتهاد، ليس فيها تعرض للاجتهاد، وإنما لما قال أولئك مقولتهم وأنه يعلمه بشر فقال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما يعلمه بشر ولا شيء وإنما هو وحي يوحى، ورد عليهم أيضا نفس الآية المتقدمة التي أشرنا إليها، لسان الذي ينحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، كيف يعلمه بشر من العاجم؟ هذا أعجمي، لسان عجمة فيها، وهذا عربي مبين. تفضل بارك الله فيك. وهذا بلسان عربي مبين. وكم من ردود على هؤلاء المتنطعين معارضين للحق في القرآن. وقالوا أيضا إذا جاز لغيره من الأمة أن يجتهد بالإجماع مع كونه معرضا للخطأ، فلا أن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ بالأولى. وهذا تعليل جميل، إذا جاز لغيره ممن هو معرض للخطأ من أمته فلا أن يجوز له الذي هو معصوم عليه الصلاة والسلام من الخطأ من باب أولى بالأولى. وأيضا قالوا قد وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الأنبياء، وقع الاجتهاد بالنصوص التي جاءت منه ومن غيره من الأنبياء. أما منه فمثل قوله أرأيت لو كان أو أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه عنه، وأيضا جاء عن المرأة. قالوا هذا اجتهاد من صلى الله عليه وسلم وقياس، هذا اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا ما اجتهد فيه قوله إلا الإذخر، ولم يستثني لما قال العباس إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، فإنه لم ينتظر الوحي بل استثنى مباشرة، قال إلا الإذخر ولم ينتظر الوحي. وأما من غيره فمن قصة سليمان وداود عليهما السلام فإنهم اجتهدا. هذا قول جمهور أهل العلم أن الاجتهاد جائز من نبينا ومن غيره من الأنبياء. أما الدليل على الاجتهاد من نبينا ما سمعت في الإذخر، وهكذا أيضا ما سمعت في خطاب المرأة أو الرجل أرأيت لو كان على أبيك دين. وأما من غيره فقصة سليمان وداود في تينك المرأتين اللتين احتكمتا إلى داود ابتداء في ذلك الولد الذي ذهب به الذئب، فحكم داود أنه الكبرى، كان مع بعض في مكان، فعدى الذئب على ولد إحدى المرأتين فأخذه فقالت تلك الكبرى، قالت إحداهما إنما أخذ ولدك، وقالت الأخرى إنما أخذ ولدك، ويلا كل واحد تنازع الأخرى ما هو ولدي، قالت ولدك، فهذه تقول لا أخذ ولدك. فاحتكموا إلى داود عليه السلام، واحتكمتا إلى داود، فحكم به داود عليه السلام للكبرى، حكم به للكبرى، فخرجتا فسأل سليمان عن حكم داود فأخبرتا بالحكم أنه حكم به للكبرى، فقال ائتوني بسكين أشقه بينكما نصفين، هذا الذي يحكم به، ائتوني بسكين أشقه بينكما نصفين، هذه تأخذ نصف وهذه تأخذ نصف. فقالت الصغرى لا، إنما هو ولدها، هو ولدها، فحكم به للصغرى. هذا اجتهاد ولا مو اجتهاد؟ اجتهاد واضح. هذا من أقوى الأدلة التي تدل على أنه يجوز للأنبياء أن يجتهدوا، وهذا قول جمهور أهل العلم. القول الثالث التوقف عن القطع بشيء من ذلك، لا يقطع بشيء لا باجتهادهم ولا بعدم اجتهادهم، أي لا بجواز اجتهادهم ولا بالقول بعدم جواز اجتهادهم، وإنما يتوقف في هذه المسألة فلا يقطع بشيء. هذا القول الثالث الوقف عن القطع بشيء من ذلك. وزعم الصيرفي في شرح الرسالة أنه مذهب الشافعي، التوقف زعم الصيرفي في شرح الرسالة للإمام الشافعي أنه مذهب الشافعي رحمه الله، لأنه حكى الأقوال ولم يختر شيئا منها، الشافعي حكى الأقوال ولم يختر شيئا منها. زعم الصيرفي في شرح الرسالة أن هذا يدل على التوقف، واختار هذا القول أيضا أبو بكر الباقلاني والغزالي. قال الشوكاني بعد أن ذكر الأقوال التي تقدمت وذكر القول الأخير هو التوقف، قال ولا وجه للتوقف أو ولا وجه للوقف في هذه المسألة لما قدمناه من الأدلة الدالة على الوقوع. الإمام الشوكاني يرجح قول الجمهور ويرد هذا القول وهو القول بالوقف، وأنه لا وجه له في هذه المسألة لما قدم رحمه الله من الأدلة الدالة على الوقوع، على أنه يدل على ذلك دلالة ظاهرة، قول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، هذه واضحة كما قال في الاجتهاد، عفى الله عنك فعلت هذا الاجتهاد والله عفى عنك، وما كان ينبغي أن يفعل هذا، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فهذه يقول تدل دلالة ظاهرة واضحة على أن النبي اجتهد، وغيره من الأنبياء أيضا يجتهدون. قال فعاتبه على ما وقع منه، ولو كان ذلك بالوحي لم يعاتبه. ومن ذلك أيضا قال من الأدلة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. وهذا أيضا دليل واضح في المدلول على أن الأنبياء يجتهدون، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، هذا يدل على الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. والقول بجوازه يختاره السيوطي في جمع الجوامع وشرحه، هذا هو الصحيح إن شاء الله من أقوال أهل العلم الثلاثة. فمن يعيدها وقد طرقها الإمام هنا، والصحيح أن للنبي أن يجتهد، وأراد بالنبي هنا الجنس لعله أي الأنبياء. عند من المتأخرين ما هي الأقوال في هذه المسألة التي ذكرها الإمام رحمه الله، وهي مسألة اجتهاد الأنبياء عند قوله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. الصحيح أنه حرم على نفسه باجتهاده لا بالوحي، هذا هو الصواب. ثم طرق مسألة أصولية مختلفا فيها عند علماء المسلمين، وهي مسألة اجتهاد الأنبياء هل يجتهدون أو لا يجتهدون. فعند من المتأخرين، وقد علمت أن أحد الأمة من علماء هذه الأمة يجوز لهم الاجتهاد باتفاق، بقي الأنبياء هل يجوز لهم الاجتهاد أو لا يجوز لهم الاجتهاد؟ تفضل. نعم، فيها ثلاثة أقوال. قول الأول أنه يجوز لهم الاجتهاد سواء كان نبينا محمدا أو غيره من الأنبياء، هذا قول من؟ قول الجمهور. طيب أحسنت. القول الثاني بعدم الجواز، والقول الثالث، القول الثالث التوقف، هذا نسب إلى من؟ أحسنت، نسب إلى الشافعي لأنه ذكر الأقوال ولم يرجح، فأخذ من ذلك شارح الرسالة الصيرفي على أنه يرى التوقف ولم يرجح شيئا رحمه الله، فهذا يدل على أنه يرى التوقف في هذا. وما هو الدليل على جواز الاجتهاد عليهم، على نبينا وعلى غيره من الأنبياء؟ أبو سالم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، هذا واضح الدلالة، عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا أيضا ما قصة سليمان وداود في المرتين اللتين اختصمتا في الولد بعد الذهاب الذئب بولد إحداهما. أحسنت. وأيضا طيب، هذا التعليل تعلنوا به دليل وتعليل، فإنه إذا كان الاجتهاد يجوز على غيره من الأمة فهو من باب أولى، هم غير معصومين وهو معصوم، فهو من باب أولى أن يجتهد. أحسنت. وأيضا أرأيت لو أن على أبيك دين، لو أن على أبيك دينا كنت قاضي، هذا يدل على الاجتهاد. وأيضا حديث العباس في شأن أدلة كثيرة، الإذخر، قال: إلا الإذخر يا رسول الله، فإن يحتاجون إلى كيت وكيت، قال: إلا الإذخر. قال رحمه الله: والظاهر من الآية مع أن الله سبحانه وتعالى أضاف التحريم إليه بقوله: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أن الله سبحانه وتعالى أذن له في تحريم ما شاء. الإمام يرى هذا أنه بإذن، اجتهاد وإذن من الله سبحانه وتعالى أن يحرم، فاجتهد في تحريم لحوم الإبل وألبان الإبل، أن الله سبحانه أذن له في تحريم ما شاء، ولولا تقدم الإذن لما تصور على التحليل والتحريم، أي تسلق وهجم في كتب اللغة، تصور أي تسلق وهجم، ولولا تقدم الإذن ما تصور أي ما تسلق ولا هجم على هذا الشيء، لولا أن الله أذن له ما فعل هذا ولا قدم على هذا الشيء ولا هجم على هذا الأمر، لكنه معه إذن من الله أن يجتهد، أنه يجتهد في تحريم ما شاء. ولولا تقدم الإذن له ما تصور على التحليل والتحريم، وتقدم ما يقتضي ذلك على القول بجواز الاجتهاد، فحرمه مجتهدا فأقره الله سبحانه وتعالى عليه. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على الرواية الصحيحة وهي في الصحيحين. وتقدم يقتضي ذلك على القول بجواز الاجتهاد. فحرمه مجتهدا فأقره الله سبحانه وتعالى عليه. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على الرواية الصحيحة. طيب الرواية الصحيحة في الصحيحين، هو يشير إلى الرواية التي في الصحيحين أنه كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه ويشرب عسلا، فتواصت عائشة وحفصة أنه إذا رجع إلينا وانتهى إلى إحداهن ودخل عليها فلتقل له أكلت مغافير، أكلت مغافير وإني أشم منك ريح مغافير. مغافير صمغ، نوع من الصمغ فيه رائحة. فإذا دخل عليك يا حفصة قولي له أكلت مغافير وإني أشم منك ريح مغافير، وإذا دخل عليك يا عائشة قولي نفس الكلام. فدخل على إحداهما فقالت لأني أشم منك ريح مغافير وإني أشم منك أكلت مغافير، قالت له أكلت مغافير وأشم منك ريح مغافير. فقال عليه الصلاة والسلام إنما شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. حليم يعني الحق، سبحان الله حق المرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من النساء إلا ثلاث فرضي الله تعالى عنهن فهن أمهات المؤمنين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا العتاب السابق لن أعود له، فنزلت الآية هذا السبب في الصحيحين: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجه والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نزلت هذه الآية في شأن حفصة وشأن عائشة رضي الله تعالى عنهما في هذه القصة في مسألة أكله العسل عند زينب، فإنهما تواصتا على أنه إذا رجع إليهما اسألانه إني أشم منك ريح مغافير أكلت مغافير. فلما دخل على إحداهن قالت له ما قالت، فقال ما أكلت شيئا من ذلك، شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود إلى هذا، فلن أعود إلى هذا الشيء. فنزلت هذه الآية التي سمعتها. وفي رواية لن أعود وقد حلفت ولا تخبري بذلك أحدا، قالها لن أعود، وهي رواية في البخاري معلقة، لن أعود وقد حلفت ولا تخبري بذلك أحدا. هذا السبب الذي في الصحيحين. قال أو جاريته ماريا، وهذا سبب آخر رواه النسائي رحمه الله تعالى، أن هذه الآية كما في حديث أنس نزلت في ماريا القبطية، وهكذا جاء في حديث ابن عمر، وفيه أنه قال لحفصة لا تخبري أحدا، ومكث عند ماريا هي جارية رضي الله عليه الصلاة والسلام وأمته، فمكث عندها وأتى منها ما يأتي الرجل من زوجته ومن أمته. فلما جاء إلى حفصة قال لها لا تخبري بهذا الأمر، إن أم إبراهيم علي حرام، خلاص ما أعود إليها، إن أم إبراهيم علي حرام. فقالت له أتحرم ما أحل الله لك؟ فقال والله لا أقربها، والله لا أقربها. فنزلت هذه الآية: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال الحافظ ويحتمل أن الآية نزلت في السببين معا، صدق، فهي محتملة أنها نزلت في السبب الأول هو أصح كما علمت في الصحيحين، ومحتملة أنها في السبب الثاني في شأن مارية، أنه جاء من عند مارية فسألته حفصة فقالت من أين جئت؟ قال من مارية، من مارية ولن أعود إلى هذا ولن نرجع إليها أبدا، إن مارية علي حرام، إن أم إبراهيم علي حرام. فقالت تحرم ما أحل الله لك؟ فقال والله لا أقربها. فنزلت هذه الآية، سواء كان في هذا أو هذا سببان صحيحان. والشاهد في اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا التحريم، ثم جاء الوحي بالتصويب، وأن هذا لا يصلح التحريم، ولا يجوز لأحد أن يحرم ما أحل الله من أجل أزواجه أو من أجل بعض الناس، هذا شيء لم يحرمه الله جل وعلا، فلا يجوز لأحد أن يحرم شيئا لم يحرمه الله من أجل فلان وفلان. هذا عتاب لنبينا محمد وعتاب لأمته، ورسول الله جاء بهذا التشريع العظيم. فعلى هذا إذا قال الشخص لزوجته أنت علي حرام، فهل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ الأخ يقول عليه كفارة، والدليل وش الدليل؟ نأتلو عليك الآية وقل ليش الدليل. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يعني الذي يقول زوجتي علي حرام يكون عليه كفارة. طيب عند من؟ لا ما هو سؤال كبير ذا، مو عندك، هذا عند واحد كبير. ها عندك؟ تفضل. نعم، إنه بذلك الطلاق فهو طلاق عند بعض أهل العلم، وإنه به التحريم فالشافعية يرون أنه عليه كفارة يمين وإن لم يحلف، والصحيح أنه لغو، صحيح أنه لغو، فليس عليه يمين إلا إذا حلف، فإذا حلف عليه يمين، لأن الرواية البخاري قال وقد حلفت لا تخبري بذلك أحد، وسياق الآية يدل على ذلك، سياق الآية يدل على هذا الأمر أن الكفارة لا تلزم بالتحريم، مجرد التحريم، وإنما إذا كان معه يمين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هذا يدل على يمين سابقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أنه لا يأتي ولا يشرب العسل، والدليل على أنه حلف رواية البخاري قد حلفت ولا تخبري بذلك أحدا. وأما مجرد التحريم زوجتي علي حرام، فإن لم ينوي الطلاق فلا شيء، فهو لغو، إن لم ينوي الطلاق فهو لغو، وما ينبغي أن يأتي مثل هذه الألفاظ، فإن الله عاتب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا العتاب المذكور. فعلى هذا ما يصلح للشخص أن يقول هذا الطعام علي حرام، هذه النظارة علي حرام ما ألبسها، وهذا الماء الذي أتيت به علي حرام ما أشربه، الذي أتيت به علي حرام ما أشربه، ما يصلح هذا، لما تحرم ما أحل الله لك؟ فهل عليه كفارة بمجرد قوله علي حرام؟ الشافعي رحمه الله وأصحابه ومن تابعهم يرون أن التحريم بمجرد هذا القول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي في التحريم كفارة يمين، قالوا معنى الآية هذا قد فرض الله لكم في التحريم كفارة يمين، فحملوا الآية على الإطلاق وإن لم يحلف. والذي يظهر أنه إن لم يحلف ولم ينوي الطلاق فلا شيء عليه، لا شيء عليه، وما ينبغي له أن يقول مثل هذا القول. والآية كما سمعت سبب نزول ما ذكر وفيها يمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد حلفت لا تخبر بذلك أحدا، والرواية في الصحيح، وهي بصيغة التعليق عند بعضهم، وإلا قد قال قال فلان قال لي فلان وهو شيخه فلان هذا. قال رحمه الله وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على الرواية الصحيحة، فمن التي كان يشرب عندها العسل؟ عند من؟ عند ذاك الأخ المتكئ على الجدار عادل، عندك يا عادل من التي كان يشرب عندها العسل؟ زينب. نعم، لا يدرك زينب بنت جحش، أحسن. قال أو جاريته ماريا فلم يقر الله تحريمه، لم يقر الله تحريمه، ولو أقره لكان دينا وشرعا، لكن الله أنزل وحيه غير مقر لهذا الشيء، فلم يقر الله تحريمه، ونزل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وكان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا أو بأمر على ما يأتي بيانه، أبدا ما هو بأمر من الله سبحانه وتعالى، وإنما هو اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء القرآن بالصواب في هذه المسألة، وأنه لا يجوز لأحد أن يحرم حلالا أحله الله سبحانه، هذا من الاعتداء كما جاء في بعض الآيات، تحريم الحلال وتحليل الحرام كله حرام. انتهينا من ما أردنا بيانه في هذا اليوم، وأخذنا مسألة مختلفا فيها، وهي مسألة اجتهاد الأنبياء، وقد ذكرنا ثلاثة أقوال عن الأصوليين، وهكذا أيضا قبل ذلك استفدنا تحريم إسرائيل على نفسه هل كان باجتهاد أو بإذن الله جل وعلا، والصحيح أنه كان باجتهاد منه عليه السلام بدليل قوله إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فهذا يدل على أنه اجتهده. وأخذنا أيضا اختلاف أهل العلم في تحريم اليهود ذلك، هل حرمه عليهم إسرائيل أم حرموا ذلك من قبل أنفسهم تأسيا بإسرائيل عند من؟ قيل حرمه عليهم، وهذا ترجيح طبري رحمه الله، وقيل هم الذين حرموا ذلك على أنفسهم تأسيا بإسرائيل عليه السلام. ثم أخذنا ترجيح الإمام في مسألة الاجتهاد أنه رأى اجتهاد الأنبياء، وذكر أيضا ما يدل على اجتهاد الأنبياء، مسألة اجتهاد رسول الله في العسل أو في مسألة ماريا القبطية، فإنه اجتهد وحرم العسل على نفسه واجتهد وحرم ماريا على نفسه، ولم يقره الله سبحانه وتعالى على هذا الاجتهاد، فإنه لو أقر لكان دينا وشرعا يلزم اتباعه. إلى هنا. وقد زارنا إخوان من الهجرين وعلى رأسهم أخونا محمد حفظه الله، فأهلا وسهلا بهم ومرحبا، وقد اعتدنا هذه الزيارات ولله الحمد إحياء للسنة وإحياء لهذه الشعيرة المباركة، وهي من دين الله جل وعلا، وهي من موجبات محبة الله سبحانه وتعالى لفاعليها، وجبت محبة المتزاورين فيه الحديث، وهكذا حديث الملك. فهنيئا لأهل السنة، فهم أسعد الناس في هذا الزمان، فهم أسعد الناس في هذا الزمان بلا شك، وكل من أحيا دين الله فهو أسعد الناس، وكل من ابتعد عن إحياء الدين فهو من أشقى الناس وأتعس الناس. كل من أراد إطفاء نور الله وأراد إماتة هذه الشعائر فما أتعس وأبأسه. فهنيئا لأهل السنة على هذا الخير الذي يقومون به، وعلى هذه الزيارات التفقدية والاطلاعية، وهكذا أيضا التي فيها استفادة أيضا من إخوانهم وإحاطة بما هو حاصل في هذه الأمكنة المباركة، وفرحا وسرورا بهذا الخير الموجود، فإن هذا شيء يفرح والله. فإذا نزل إلينا إخواننا فرحوا جدا. ويا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع، ليس الخبر كالمعاينة. فهذا لا شك أن الإنسان ربما يسمع عن خير في بلد ما، فلما يأتي ويقف على الحقيقة بنفسه وقد سمع بهذا الخير وأحبه، ثم يأتي وينزل مكان الخير فيزداد محبة له ويزداد فرحا به. هذه الزيارات لها ثمرات عظيمة ولها آثار على أهل السنة طيبة، لها آثار طيبة، بل ربما على بعض العوام المحبين لنا وهم منا، إذا جاءوا زيارة لنا فإنهم يرجعون دعاة إلى هذا الخير، يرسلون أبناءهم، بل بعضهم يأتي بولده بنفسه إلينا ويقول هذا ولدي أريده أن يتعلم، قد رأينا حسن عليوة ورأينا فلانا وفلانا، فما بقي إلا أهل السنة يثقون بهم. والله على مستوى هذا الفهم الجيد الدقيق للحزبيين الذين هم كما تعلمون الخفى فيهم، ومع ذلك تبصر فيهم بعض العوام، فكيف بالواضحين الذين أمرهم واضح وجلي. فلا شك أن كثيرا من عوام المسلمين تبصروا في الحزبيين، وتبصروا في المرتابين، وتبصروا في أهل الخناء، تبصروا فيهم جدا، وصاروا لا يثقون بدعوة من الدعوات إلا هذه الدعوة المباركة الطيبة المحبوبة عند الله لأنها دعوته، وهكذا المحبوبة عند أهل الإسلام لما يرون خيرها ويرون نفعها ويرون عوائدها الطيبة عليهم وعلى أبنائهم وعلى مجتمعاتهم. فهذا شيء يجب أن يحب، أعني هذه الدعوة الطيبة يجب وجوبا محبة هذا الخير، لأنه دين الله سبحانه وتعالى. فحي الله زوارنا وحي الله نزلاءنا، فأهلا وسهلا بهم، وأحللتم سهلا ونزلتم مكانا سهلا، أحللتم أهلا ونزلتم مكانا سهلا. إن شاء الله تكون لهم كلمة بعد الصلاة، إن شاء الله بعد صلاة العشاء نأخذ درسنا بعد هذا. الثاني ثم يتكلم أخونا محمد بعد الصلاة. تفضل يا أبو عمر.